بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع درس جديد من دروس يا أيها الذين آمنوا. آية اليوم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا؟ الولاء والبراء الركن السادس من أركان الإسلام. الركن السادس، إن صح أن سيدنا عمر خامس الخلفاء الراشدين، وبالمصطلحات المعاصرة والصحافة السلطة الرابعة، الولاء والبراء سادس أركان الإسلام. كيف؟ الإنسان قبل أن يتكلم، قبل أن يتألم، قبل أن يفرح، قبل أن يغضب، قبل أن يناصر، قبل أن يشمت، قبل أن يعادي، قبل أن يبرر، قبل أن يدافع، قبل أن يهاجم، له موقف من جهة ما. فالذي يوالي المسلمين يؤلمه أشد الألم ما يصيبه، ويفرحه أشد الفرح عندما ينتصرون، وسلبياتهم يحاول تبريرها بعقله الباطن، وإيجابياتهم يبالغ بها من دون أن يشعر. في ولاء، أتصور ابن غارق في محبة والده، سمع من إنسان خبر سيء، يسور، يغضب، ينفي، يرفض، يسأل والده، فإن كان الخبر ليس له أصل طار من الفرح. هذا الولاء. أخواننا الكرام، بتعبير مشهور، لما سيدنا إبراهيم وضع في النار، الضفدعة ملأت فمها ماء وصبت هذا الماء على النار كي تطفئها، لكنها لم تطفئها. وفي حيوان آخر صار ينفخ في النار من أجل أن يزيدها اشتعالا. لا هذه الضفدعة أطفأت النار، ولا الثاني زاد اشتعالها، لكن كل واحد أخذ موقف. تلاقي المؤمن أي خبر مفرح يطير فرحا. والله في مؤمنون حينما يرون تهديم بيت في فلسطين يبكون على الشاشة. أخواننا مسلمون، محجبات، مسلمات. فاسأل نفسك هذا السؤال: أنت توالي من؟ المجتمع الإسلامي متخلف، وفي اضطرابات، وفي صراعات، وفي نزاعات، بالتعبير الدارج شيء بيسود الوش، بس أنت منه، أنت منه ينبغي أن تحمل همه، أن تتألم لألمه، أن تفرح لانتصاراته. لكن أنا والله سافرت كثيراً، والله إنسان مسلم، أي شيء تخطط له هذه الدولة ينفذ مرتاح، ما بيعطيك أمل بالمليون واحد ننتصر، ما في أمل. كل شيء يخطط هنا ينفذ مرتاح، ولاؤه لهم. إذا في أخبار طيبة عن بلده يتألم، يقول لك أكيد. مرة سافرت لبلد، أي خبر طيب عن بلدنا يقول لك أكيد. وأي خبر سلبي ما بيقول أكيد. لماذا قبلت الخبر السلبي ولم تقبل الخبر الإيجابي؟ قضية الولاء والبراء سادس أركان الإيمان والإسلام. لذلك الولاء والبراء من أخطر موضوعات الدين. أنت حينما توالي المؤمنين تتألم لألمهم وتبكي والله لآلامهم، وحينما ينتصرون أي فئة من فئاتهم حينما تنتصر على عدو متغطرس بفرح، لله عز وجل قال غلبت الروم في أدنى الأرض. الروم أهل الكتاب، وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد. دقيق. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. من هم المؤمنون؟ أصحاب رسول الله. فرحوا بنصر من؟ بنصر الروم. من هم الروم؟ أهل الكتاب، مشركون. في قواسم مشتركة. أيام بتلاقي يعني في شيء يسترج الصدر، عدو متغطرس مرغة في الوحل، يقول لك تمثيلية. صار في عند الناس ثقافة الهزيمة، ما بيصدق نصر أبدا. صار ولاء للقوي، الولاء للقوي. هذا أكبر خطر، أن توالي الأقوياء وأن تتأكد من انتصارهم وألا تصدق انتصار المؤمنين أبدا. ما بيصدق، تمثيلية، مؤامرة. هي موضوع المؤامرة مرض أصاب المسلمين. فيا أيها الإخوة، نحن في آية تتعلق بالولاء والبراء. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا؟ وكأنك عرضت نفسك لعقاب الله، أنت لست منهم. يعني هل هناك أم على وجه الأرض، على وجه الأرض الخمس قارات تفرح بفضيحة ابنتها؟ فإن فرحت هذه ليست بنتها. ما دامت فرحت بفضيحة ابنتها إذا نقول لها أنت لست أمها، لو كنت أمها لآلمك فضيحتها. لذلك أيها الإخوة، سامحوني لو كنت قاسي، حينما تفرح الانتصار للمسلمين مهما كان طفيف، وحينما تتألم أشد الألم بسلبيات حياتهم، لما يعانون، لنهب ثرواتهم، لفرقتهم، لصراعاتهم، تتألم وقد تبكي. حينما لا تحتمل هذه الأخبار، حينما تدعو لهم بالحد الأدنى، حينما تناصرهم، حينما تتبرع لهم، والله في هذه البلدة الطيبة في عطاءات تعبر عن ولاء هؤلاء للمؤمنين يفوق حد الخيال. أيها الإخوة، آية ثانية. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. لا تواليهم. أنت ممكن تكون بدائرة المدير العام ليس كما تتمنى، هي علاقة عمل ما فيها شيء، أما تقيم معه علاقة حميمة، تقدم له الهدايا، تسهر معه إلى منتصف الليل، تذهب معه نزهة اندماجية، أنت واليته الآن، لك أن تتعامل معه تعامل راقي، تعامل عمل، لا تعامل ولاء. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. قال ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فإنه منهم. يعني بصراحة إذا أنت مؤمن طاهر، واحد منحرف ألقى أمامك طرفة جنسية قبيحة جداً، هل تطرب لها؟ أقسم لكم بالله، طلبك لهذه الطرفة الجنسية الفاضحة يعني أنك تواليه وأنت مثله. ينبغي أن تتألم، أن تنهض من هذا المجلس. الأبلغ من ذلك، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. قالت له يا أمي لا آكل الطعام حتى تكفر بمحمد، سيدنا سعد بن أبي وقاص. قال لها يا أمة لو أن لك 100 نفس فخرجت واحدة واحدة ما كفرت بمحمد، فكلي إن شئت أو لا تأكلي. بعدين أكلت. لا يعني عدم الولاء أن تقاتل، دقق. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم، لك جار غير مسلم يمكن أن تهنئه بالمولود، أن تقدم له هدية، أن تزوره، أن تأخذ ابنه إلى المستشفى، أن تعامله أرقى معاملة، لأن هذا الجار لا يقاتلك، بالعكس معجب بك. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم، دقق، أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. أنا مع التعايش، مع المواطنة، مع الوحدة الوطنية أبداً، بعامله وأبيعه وأشتري منه وأزوره وأهنئه بالمولود وأقدم له الهدية، ما قاتلك. يعني في عنا كمان نموذج آخر والعياذ بالله، غير معقول، لك ما قاتلك، لك لطيف، يسألك عن صحتك كل يوم، يسلم عليك. يجب أن تكفهر في وجهه. لا لا أبدا. مرت جنازة يهودي فوقف النبي لها، قال يهودي، قال أليس إنسانا؟ دقيق. فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. أخواننا الكرام، في آية دقيقة جدا، صدقوا ولا أبالغ، هذه الآية هي حل مشكلة المسلمين في الأرض. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، مترابطون، متعاونون، متآزرون، متناصحون، متبادلون، متسامحون. والله إن لم نكن كمسلمين صفاً واحداً، والله إن لم تتألم لمسلم في كندا لست مسلماً، إن لم تفرح لانتصار أخ مؤمن. بالمناسبة دخلنا بمقياس محرج جداً، لك أخ مؤمن أخذ دكتوراه، والله إن لم تفرح له كأنها لك لست مؤمناً. تزوج وتوفق بزواجه، يجب أن تفرح، اشترى بيت ينبغي أن تفرح، أسس شركة ونجحت ينبغي أن تفرح. فإن آلمك انتصاره وزواجه وشهادته وتجارته فاعلم أنك مع صف المنافقين. الدليل: إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك سيئة يفرحوا بها. ممكن تمتحن نفسك امتحان محرج، هل تفرح لإخوانك؟ إذا أخوك تزوج ما بتفرح له؟ اشترى بيت ما بتفرح له؟ توظف بوظيفة جيدة ما بتفرح له؟ أنت ما تزوجت، ما في مانع لك يوم عند الله عز وجل، الله ما بينساك من فضله، بس أخوك. يعني أنا بقول شايف مجتمع المؤمنين إذا ما كان كتلة واحدة، إذا ما كان أقل واحد منهم يفرح للمجموع. أنا أقول في هناك شعار: الواحد للكل والكل للواحد. هذا هو الولاء والبراء. يجب أن توالي المؤمنين ولو كانوا ضعافاً وفقراء، وينبغي أن تتبرأ من الكفار والمشركين ولو كانوا أقوياء وأغنياء. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. الآن شيء اسمه إسلام فكري، إعجاب سلبي، إسلام سكوني، لا بيتحرك ولا بينطق بكلمة ولا بيأيد ولا بيعارض ولا بيوالي ولا بيعادي، عم يتفرج يتبع الأخبار ويوزع تهم على الناس، وما بيتحرك ولا بكلمة ولا بتأييد ولا بانتقاد أبدا، سلبي. قال: والذين آمنوا ولم يهاجروا، ما تحرك، ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. ما في عندنا إسلام سلبي، ما في عندنا إعجاب سلبي، ما في عندنا مدح الإسلام، والواقع ليس كذلك. أيها الإخوة، الآية الأخيرة تقسموا الظهر. قال: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، يتعاونوا، يعملون ليلاً ونهاراً للإيقاع بين المسلمين. لي يعني مر بمؤتمر الدول الصناعية تلاسن ريغن رئيس أمريكي سابق مع تاتشر رئيسة وزراء بريطانيا، تلاسن بماذا هددها؟ كلمة لها معنى كبير، هددها بإيقاف الحرب بين العراق وإيران. بقيت 8 سنوات، مات مليونا إنسان، والدولتين تأخروا 100 سنة لورا. هددها بإيقاف الحرب، ما بيننا وبين اليهود 6 ساعات، 6 ساعات 67 فقط. تدخلوا، ولاء، في ولاء وفي براء. جاءنا رئيس أمريكي، أحد أكبر بنود زيارته زيارة أسرة الأسير الإسرائيلي، ماشي، و11,800 أسير مسلم عند اليهود. ما خطر في باله، ما خطر في باله يزور أسرة واحدة للتوازن. ها أنتم هؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، في سهر، في تعاون، في تخطيط لإفقار المسلمين. والله هي كلمات أعني ما أقول، لإفقار المسلمين ولإضلال المسلمين ولإفساد المسلمين ولإذلال المسلمين ولإبادة المسلمين. خطط جاهزة، 1,000,000 قتيل، 1,000,000 معاق، 5 ملايين مشرد بالعراق، ما أحد يتكلم كلمة بالعالم. يؤسر واحد تقوم الدنيا ولا تقعد. أرأيتم إلى الولاء والبراء؟ أرأيتم ترتدي فتاة ثياب استحاقيات في أمريكا، يمنعها المدير من دخول المدرسة، يقيم والدها دعوى على المدير، يربح الدعوى بمبلغ فلكي لأن المدير تدخل في حريتها. ماذا ترتدي؟ ثياب استحاقيات، واستحاق محرم في كل شرائع السماء. تأتي بنت صغيرة في باريس تحط خرقة على رأسها، أنا مسلمة، تقوم الدنيا ولا تقعد أبدا. الولاء والبراء هم يوالون بعضهم بعضا، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. إلا تفعلوه على من تعودها على الآية السابقة، إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. التعليم الشرعي بالعالم الإسلامي محرم، المناهج تغيرت، الكتب تغيرت، العمل الخيري ممنوع، أغلقت آلاف الجمعيات الخيرية. إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. أما أنا أكون بآخن بألمانيا، أمشي قال هي هولندا، شو هولندا؟ وين الحدود؟ وين لوحة هولندا؟ وين الجمارك؟ وين الأمن العام؟ وين الهويات؟ وين دفتر السيارات؟ 50 مرحلة تطلع من دولة إسلامية لدولة إسلامية. قال هون كمان بلجيكا نقطة، هيك هولندا، هيك بلجيكا، هيك ألمانيا. لا في شرطي ولا لوحة. طيب كيف عرفتوا هولندا هون؟ قال من لون لوحات السيارات فقط، واحد ينطق باسمهم جميعا، عملة واحدة، اقتصاد واحد، دولة واحدة، كل أوروبا دولة واحدة، وبيناتهم قوميات وحروب وقتل وسفك دماء سابقة. فكروا فكروا، يتعاونون وبينهم قواسم 5%، ونتقاتل والدماء تسيل في العراق وبيننا 95% قواسم مشتركة. الولاء والبراء، آية اليوم متعلقة بالولاء والبراء، متعلقة بالركن السادس من أركان الإسلام. إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. أيها الإخوة الكرام، أرجو الله سبحانه وتعالى أن نوالي المؤمنين. ليس مسموحاً لك أن توالي بس جماعتك، تنتمي إلى مجموع المؤمنين، لك جامع ما في مانع، لك أم، لكن تنتمي إلى مجموع الأمة، مع أنه لك أم، لك مسجد، لكنك تنتمي إلى مجموع المؤمنين. هذا الذي أتمناه أن يكون واضحاً في آيات هذا اليوم. الآية الأساسية: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطاناً مبيناً؟ لما صار في نحن مشكلة بين دولتين إسلاميتين واستعنا بالأجانب، ما الذي حصل؟ مثل الواحد، مثل يعني كائنين اختلفا على قطعة جبن، مر الثعلب يحكم بينهما، قسم ثلثين بثلث، رجحت هذه الكفة، أم أكل نص الراجحة، أم رجحت الثاني أكل نص الراجحة، حتى أكل الجبنة كلها، ما خلى شيء. فلما اختصمنا إلى هؤلاء أخذوا كل شيء، أخذوا ثرواتنا وأخذوا كل ما نملك. هذا الذي حصل الآن: لا تتولوا قوماً غضب الله عليهم، والحمد لله رب العالمين.